أهلا بك معي، أنا محدثك الآن أخوك رافع عدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية International Publications House، اختصارا انتي باب هاوس. لماذا دار المنشورات العالمية؟ شو السبب؟ ليش أنشئت دار المنشورات العالمية؟ طبعا في هذه الحلقة أنا سأوضح لك كثير من هذه الأمور التي ستجعلك قادرا على الاستفادة من جميع المهارات الموجودة لديك والتي نطلبها نحن للعمل في دار المنشورات العالمية. طبعا دار المنشورات العالمية هي من الإنسان إلى الإنسان بغض النظر عن العرق أو الانتماء أو العقيدة. في دار المنشورات العالمية أنا شخصيا، أنا مؤسس ومدير دار المنشورات العالمية، أنا رافع عدم الهاشمي، كنت ولا أزال أسعى سعيا حثيثا لأكون قيمة مضافة لنفسي أنا وللجميع قاطبة دون استثناء. لك أنت الإنسان بغض النظر عن عرقك وانتمائك وعقيدتك، أنا ما بيهمني شو طائفتك، شو عقيدتك، شو مرجعيتك الدينية، شو مرجعيتك السياسية، هذا كله ما بيهمني. أنا بيهمني أنك أنت إنسان ويجب أن تحترم، وأنا الإنسان في خدمتك أنت الإنسان. إذن كيف أنا أعمل على خدمة الإنسان؟ كيف أعمل على أن أكون قيمة مضافة لك أنت أيها الإنسان؟ في كل إنسان من عدنا نحن الذين خلقنا الله سبحانه وتعالى توجد لدينا مجموعة من المهارات، أو كحد أدنى لا يقل عن مهارة واحدة، لا يقل عن مهارة واحدة، هذا مما لا شك فيه. طيب أضف إلى ذلك إنه كلياتنا نحن البشر، كلياتنا، وهذا شيء بديهي ومعروف وطبيعي لدينا لضمن سياقات الحياة، إنه كلياتنا منشان نحصل على مصادر الرزق، منشان مصادر رزقنا، يعني منشان يعني بنحصل دخل شهري، كلياتنا في عندنا أعمال تجارية أو أعمال وظيفية، أو أنت ممكن تكون موظف في دائرة حكومية، أو أنت موظف في شركة، أو أنك أنت تعمل لديك في مثلا محل معين أو تجارة معينة أو تشتغل بالتجزي. المهم أنك أنت بالنتيجة عندك مصدر دخل شهري، شهريا عم بيدخل لك فلوس. مصدر الدخل ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالمهارات الموجودة عندك. شو يعني هذا؟ يعني انه اضافة الى شغلنا نحن، حتى بمن فيهم انا محدثك رافع عدم الهاشمي، انا ايضا عندي شغلي الذي هو مرتبط بمصدر الدخل لكن غير مرتبط بالمهارات، ما له علاقة بالمهارة الابداعية الموجودة عندي. بمعنى يعني انت عم تشتغل شغلي ما بتحبها لكن انت مجبر على ان تعمل بها لانك عم بتحصل من عندها مصدر دخلك الشهري، مشان انت بتطلع مصاريف يومك انت وتطلع مصاريفك الشهرية، مصاريفك الحياتية، وهذا من حقك انت. طيب نحن بالاضافة الى هذا الشيء، انا بدي انه كذلك تكون عندنا وتكون عندك انت، عندي وعندك انت، مصادر دخل متعددة بالاضافة الى المصادر الموجودة الحالية. تكون لدينا مصادر دخل متعددة، والمصادر الدخل المتعددة التي تكون لدينا تكون مبنية على المهارات الإبداعية التي نحبها نحن، يعني نحن بنحبها الشغلة، نحن بنحبها. هلا ما في مشكلة إنه نحن بالقسم الأول عم نشتغل شغلات ما بنحبها لكن مجبرين عليها لأنه نحن عم ندخل مصاري، ومجبرين أنه من خلال هذه المصاري، لأنه هيك سنة الحياة، هيك طبيعة الحياة بدها مصاري. يعني أنت بدون فلوس ما فيك أنت بتشتغل، ما فيك أنت تسير عجلة الحياة، هذا شيء بديهي. المال مهم جدا في الحياة لكنه ليس الأهم. المال بالنسبة لنا نحن دار المنشورات العالمية، خاصة بالنسبة لي أنا رافع عدم الهاشمي، هو مجرد وسيلة وليس هدف وليس غاية، هو وسيلة. وكلما يكون لدينا أموال أكثر تكون الوسائل لدينا أكثر يسر وأكثر سهولة للوصول إلى الأهداف والغايات. هذا باختصار شديد، تمام؟ عليه ما في مشكلة إنه نحن بنشتغل شغلات عم بتدخل لإلنا مصادر دخل شهرية، تمام؟ ونحن بنفس الوقت ما بنحبها ومجبرين عليها، لكن بنفس الوقت نحن فينا نوفر أعمال تجارية هادفة تخدمنا وتخدم المجتمع برمته المجتمع البشري، وبالنتيجة تكون قيمة مضافة لنا ولمحبينا ولمجتمعاتنا ولأوطاننا ولحكوماتنا على حد سواء، وبالنتيجة تساهم مساهمة فعلية واقعية في ارتقائنا إلى أعلى درجات القمم في قمم النجاح. كلنا نحن جميعا بمن فينا نحن فريق عمل دار المنشورات العالمي، وبمن فيهم من يقتنون منتجاتنا الإبداعية هذه من البشر جميعا بغض النظر عن العرق والانتماء والعقيدة، وبالنتيجة سنساهم مساهمة حقيقية واقعية فعلية في نشر وترسيخ الحب والخير والسلام في ربوع العالم أجمع بغض النظر عن العرق والانتماء أو العقيدة. إذن ما في مانع أنه نحن أيضا من القسم الآخر، في القسم الآخر نشتغل بمهاراتنا الإبداعية، نستثمر مهاراتنا الإبداعية. طيب هلأ كيف نستثمر مهاراتنا الإبداعية؟ هون أنا فكرت مع حالي، يا رافع كيف تجعل المبدعين والمبدعات بجميع المجتمعات البشرية يكونون في أسرة واحدة، في أسرة واحدة، ونستثمر نحن جميعنا هذه الإبداعات وهذه المهارات الإبداعية الموجودة عندنا استثمار حقيقي واقعي ينفعنا وينفع الجميع على حد سواء، بما فيها يجعلنا أن نحصل على استحقاقات مالية، يعني نحصل على المال أيضا بشكل مستمر مدى الحياة. وعليه أنشأت أنا وأسست دار المنشورات العالمية لكي نستثمر جميعنا نحن المبدعون والمبدعات، نستثمر هذه المهارات. أي مهارة عندك أنت موجودة من بين 90 مهارة، نحن في عدنا 90 مهارة مطلوبة للعمل، 90 إبداع مطلوب للعمل عدنا في دار المنشورات العالمية. تستطيع أنت من أي مهارة موجودة عندك، حتى وإن كان ما عندك مهارة واحدة، تستطيع أنت أن تشرفنا بالانضمام إلى دار المنشورات العالمي، إلى فريق عملنا الاحترافي، ونتشرف بوجودك معنا ونرحب بوجودك معنا في دار المنشورات العالمي، لتستفد أنت من خلالنا وتفيد من خلال مهاراتك الإبداعية هذه 90 التي ذكرت أنا في حلقة سابقة، ارجع لها في محتوى روابط ذات صلة المذكورة على صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا في بلوجر، مدونة دار المنشورات العالمية. اضغط انت على الرابط الأول المرفق مع هذا الفيديو وتفضل بدخول صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة، وطلع عن دقيقة كاملة على محتوى جميع روابط ذات صلة بهذا الموضوع. إذا مهاراتك أنت، من خلال هذه المهارات ستستطيع أنت أن تحصل على المال، أن تحصل على الشهرة، أن تحصل على النجاح. كل هذا موجود عندنا نحن في دار المنشورات العالمية. لهذا السبب تم تأسيس دار المنشورات العالمية، لهذا السبب أنا أسست دار المنشورات العالمية لكي نستفيد كلنا نحن المبدعون والمبدعات من مهاراتنا الإبداعية، ونحصل من خلالها على مصادر دخل متعددة مدى الحياة، وبالوقت ذاته أيضا نجعل الآخرين من مجتمعاتنا البشرية يستفيدون من إبداعاتنا هذه، وبالنتيجة تكون منفعة متبادلة إلى الجميع بشكل عملي ملموس وبشكل لا يتعارض مطلقا مع أعمالنا التجارية الأخرى اللي هي بالقسم الأول، اللي من خلالها عم نحصل على دخلنا الشهري لنسير به عجلة الحياة. وبالنتيجة من خلال انضمامك أنت إلى فريق عملنا الاحتراف في دار المنشورات العالمي، ومن خلال توظيف مهاراتك أنت الإبداعي، توظيف مهاراتك أنت في بوتقي، في منتجات حقيقية واقعية تستثمر، تكون معروضة للبيع مقابل أسعار معقولة، بالنتيجة أنت ستحصل على أرباحك وعلى استحقاقاتك المالي، مدى الحياة، وهذا شرحته أنا في حلقة سابقة، وهذا كله سيضمن لنا نحن بشكل قاطع، نحن أعضاء هذا الفريق، وكذلك سيضمن لمن يقتنون منتجاتنا، يضمن لنا الارتقاء نحو الأفضل، وبالنتيجة أن نكون في مراتب أعلى فأعلى بكافة المستويات، سواء كان ذلك على المستوى المادي أو على المستوى المعنوي. هذا هو باختصار شديد السبب الذي أنا من أجله قمت بتأسيس دارنا الفريدة، هذه دار المنشورات العالمي International Publication House، اختصارا انتي باب هاوس. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليقنا أسفل هذا المحتوى، وسأجيبك عنه أنا بكل رحابة صدر مني في أقرب فرصة ممكنة تسنح لي. تذكر أن تشترك في قناتنا الفريدة هذه، اضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد، واضغط على زر المتابعة في مدونتنا على بلوجر، واشترك في نشرتنا البريدية فيها ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. شكرا لك لحسن إصغائك ومتابعتك لي، شكرا لحسن مشاهدتك لهذه القناة، شكرا لوجودك معنا، شكرا لانضمامك إلى فريق عملنا الاحترافي في دار المنشورات العالمي، شكرا لدعمك لنا بتعليق ومشاركة وإعجاب. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة فيها المزيد المزيد مما ينفعك بشكل أكيد. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.